يبقى هي المسألة زرع وغنم خلاص كويس كده. لكن سليمان قال إن لمدام الزرع إن زرع صار زي ما احنا بنقول وضع اليد، ووضع اليد يبيح الملكية في الله، فأبقى لصاحب الملك ملكه في الأرض، وبعد ذلك أخذ الغنم أعطاها لصاحب الأرض وأمر صاحب الغنم أن يزرع الأرض. فإذا نضج الزرع يبقى كل واحد له ملحظ ولا لا؟ أدي معنى قول الحق وكلا آتيناه حكما وعلما. اللقطة هذه الجديدة هي الفتنة التي وقعت فيه مع سليمان. أولا نحن نعلم أن الفتنة في الأصل هي صهر أي كمية من المعدن النفيس لننفي خبثه من المعادن الدنيئة، يعني نقعد نسهره بالنار لحد ما يعمل ايه، ينفي الأدنى ويبقي الأعلى. وأصلها في صهر الذهب. الحق سبحانه وتعالى حينما سمى كل شيء فتنة مبني على الفتنة عند العرب، والفتنة هو الإحراق. كان الإحراق بنحرق المعدن علشان نطلع منه الايه، ودي بقية في الحديد. لما يجوا يصفوا الحديد عشان يعملوه بقى صلب صح، يقوم يحطوه في ايه، في النار، يقوم يطلع حاجات منه خبيثة مش من المعدن اللي هي تضعف صلابة الحديد، يعني يطلع كده شيء. وكانوا يصفوه عشان تقوية الايه، تقوية الاجسام، ويعملوا منه العنصر الحديد اللي فقد في الانسان ايه يعمله. ولكن الفتنة لما كانت احراق الشيء الابدائي لتنظيف الجيد من اصناف الرديء اطلقت على مطلق الامتحان. الامتحان اللي بيحصل اننا بدنا نشوف اللي ناجح من اللي ساقط، يبقى معناها بناخد كلمة الفتنة بتاعت الاحتراق دي ونعملها الى كل ابتلاء يحدث منه تمييز خير عن ايه، تمييز خير عن شر. الفتنة لو نظرت اليها لوجدتها شائعة في خلق الله جميعا، فكل واحد من الخلق فاتن ومفتون. بمعنى ان واحد غني وواحد فقير، الفقير ابتلاء وامتحان وفتنة للغني، والغني ابتلاء وامتحان للفقير. ازاي؟ قال لك الغني يبتلى بالفقير، أيظن بالنعمة عليه؟ أيحتقره لفقره؟ طب والفقير؟ قال لك هيبقى ابتلاء للإيه؟ للغني. هيديله ولا ما يديلوش؟ الله، يبقى إذن كل واحد منهم فتنة لمين؟ فتنة للتاني. ولذلك يقول القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح. فتنة المريض بالصحيح انه يشوف صحته كده كده ولا يرضاش بقدر الله فيه ويحسده ويحقد عليه لانه اقوى منه ولا فتنة. والثاني اللي هو الصحيح فتنته للمريض يحتقره لمرضه ولا يعينه بايه، بعافيته. يبقى ده فتنة لده وده فتنة لده، والجاهل والمتعلم ده فتنة لده وده فتنة لده. والرسل ايضا فتنتهم في انهم يفتنون بالكفار والكفار يفتنون بهم. يبقى إذن كل واحد مفتون وكل واحد إيه؟ وكل واحد فتن. بس الشاطر هو الذي ينجح في دور فتنته، في دور فتنته. لما قال الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قعدنا نبحث كلمة بعض دي أتحيز تشخصا في شخص؟ لا، البعض هو جزء من كل متساو بس مبهم. فإذا رفع الله بعضنا على بعض، طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ إحنا اللي بنفهمه بس في سطحية الفهم الفقير والغني، وده اتخذ خدام، نقول له لا، كل واحد بعض مرفوع وكل واحد بعض مرفوع عليه. فالذي يتميز بصفات هي صفات خير يبقى مرفوع، واللي فقده يبقى مرفوع عليه. طيب ما دام واحد مرفوع واحد مرفوع عليه يبقى إذن الناس كلهم سواء. وذلك جت كلمة بعض الآية الثانية اللي تشرح دي تقول إيه؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله إزاي يعني؟ أم قال لك أنت بتنظر برضو للفقر والغنى بس، ما نظرتش إن لكل واحد مجال، وما دام لكل واحد مجال يبقى المجال الذي ينجح فيه انسان يبقى مرفوع فيه، والمجال اللي مش يبقى مرفوع عليه واحد تاني. فالذي لا يقدر على العمل لنفسه ما يقدرش، يقوم ييسر له واحد يقدر يعمل. يبقى الذي قدر على العمل مرفوع الان فيما يتطلب الطاقه والعافيه، والاخر مرفوع. لكن افرض اللي هو ما بيقدرش يعمل ده عالم وإنسان كويس وله مهنة، دوك لما يحتاج له يبقى هذا مرفوع عليه وذلك إيه؟ مرفوع. يبقى كل واحد في الدنيا لو نظرت إلى مواهب الحق واستطراق الصفات وجدت كل واحد في كون الله مرفوع ومرفوع إيه؟ ليه؟ قال لك علشان ما فيش حد ابن ربنا، ربنا بينصر مواهبه وبينصر فضله على الخلق. لماذا؟ قال لك لأن الله لو جعل إنسانا مجمع خير ومجمع فضائل ما حدش يحتاج لحد. والله يريد أن تتشابك أيدي الخلق في أي حركة من حركات الحياة، والقوي يبقى محتاج للضعيف، والضعيف محتاج لمين؟ برضو للقوي. والعالم محتاج لمين؟ للجاهل. الله. والصحيح محتاج لمين؟ الله. كل واحد محتاج لإيه؟ للتاني. بس المحتاج هو الضعيف في موهبة، والمحتاج إليه هو القوي في هذه الإيه. وإحنا ضربنا مثلا الرجل الباشا زمان لما دخل الظهر كده جاي بقى بعد ما كان بره في شغله ولقى البيت كله ريحته وحشة، إيه سأل؟ قالوا والله المجاري ضربة وعاملين مش عارف إيه والبيت كله، فبس ما جبتوش ليه بتاع المجاري؟ والله بعتنا له كان في إيده شغله مش راضي يجي. فقال طب ودوني، ركب عربيته وراح له لقاها برضه بيعمل ايه عمليه زي دي، وابتدا فيها وقال له ما اقدرش، قعد يرغريه علشان يجي وياه يروح يعمل ايه. اهو بقى اهو الباشا مرفوع عليه في هذه، واللي بيعمل المجاري مرفوع فيها. ولذلك احنا ردينا زمان على العمال لما قالوا ان العمال ما يصحش ان عامل يخدم، ما يصحش ان عامل يعمل ميمسع جزم، ما يصحش ليه؟ قال لك دي زلة. فقلنا طيب عال ما نخليهمش يمسحوا الجزم لنا، وعملنا اضراب عن مسح الجزم، وكل واحد جاب له علبة بوية وورنيش وحتة قطيفة يمسح به. فدول بقوا يجوا الاهاوي ما يلاقوش حد يمسح له، لا ما حدش يمسح له، دي شغلة حقيرة ومش عارف ايه بتاع، لحد هم ما ضجوا نفسهم قالوا وقعدوا يعني يترجم اللي كانوا بيمسحوا الجزم عندهم يجوا يمسحوا عندهم الايه عندهم الجزم. فرأت واحد بيناقشهم، الكلام ده كان في متغامر في بورصة اسمها بورصة باباي، فواحد بيناقشهم بيقول له يا شيخ انت بتيجي تمسح لنا الجزم؟ ايوه. والناس يحملوك اسئلة لنا لانك بتقعد تمسح لفلان ولفلان، فبأسألهم الاسئلة دي، حين اجبناك على سؤال اخذنا منك جعلا؟ قال لا، انت لما بتعمل لي عمل بتاخد جعل، وانت لما سألتني ولا اديتك الجواب ما خدتش منك جوع. لو عرفت كم كلفني اعطاء الجواب لك من عمري ومن جدي ومن اجتهادي ومن تعب اهلي في تربيتي لعرفت انني كنت ايامها مسخر لك، وانت الان مسخر لي، بس الناس نظرت لي في وقت راحتي ونظرت لك في وقت عملك، تبقى القسمة مش ايه الصح. يبقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى الرسل فتنوا بالكفار يؤذوهم ويضطهدوهم ويشتموهم ويعملوا فيهم اللي ما ينعمل. ولذلك يقول أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى لما تصبر تبقى تمر من الايه من الفتنة. الحق سبحانه وتعالى يريد من الكون كونا مستطرقا، كل واحد ما دام ليس ابنا لله يبقى كل واحد مساو للآخر. وربنا وزع أسباب فضله على الخلق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على إيه؟